على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وسبحان الله، يعني رحم الله الشافعي إذا يقول: احذر لسانك أيها الإنسان. نعم. لا يلدغنك إنه ثعبان. نعم. جراح السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. نعم. وسبحان الله، يعني موضوع يعني الشيخ أبو صحاب كان تكلم من رجل كان بيداعب بزوجته، يعني سبحان الله، وهو بيكلمها في مكالمة هاتفية سجلها وبعدين منتجها أكنها بتكلم واحد تاني، فقال لها: أنت بتكلم مين؟ فقالت: والله ما كلمت حد. فقال لها: ده أنا بهزر معاك. وسبحان الله، يعني فالتقنية ممكن تعمل. فالشيخ حذر إن إحنا ممكن ينقل عننا فتاوى ما تكونش من أقوالنا ولا من أفعالنا ولا من نهجنا. نعم. وسبحان الله، والشيخ يعني ما سلمش من ذلك، من المعاكسات دي. حتى الشيخ محمود المصري حفظه الله، يعني واحدة اتصل إليه فتقول له: هابي نيو يير. نعم. فقال لها سبحان الله: قال: ما هذه تحية الإسلام ولا هذه أعيادنا. نعم. وسبحان الله، هو تمثل قول الشاعر في الحلم، يعني قال: يخاطبنا السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. نعم. وسبحان الله، مثل المؤمن كالنخلة، يعني ترمى بحجر فتلقي أطيب الثمر. بارك سبحان الله، يعني وعن الأحقاد دائما مرتفع. ونذكر كلمة شيخنا الحبيب الشيخ حسان حفظ الله حفظا كبيرا. أمين. أمين. يعني قال: قد ينال العبد أعلى الجنان والرضوان بكلمة، وقد يبوء بسخط الله عز وجل بكلمة. نعم. ويستحل فرج امرأة بكلمة، وتحرم عليه بكلمة. نعم. ويدخل دين الله عز وجل بكلمة، ويخرج منه بكلمة. نعم. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. الله يبارك فيك أخي الحبيب، وهذه مداخلة طيبة في وقتها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ابنك يا أختي الفاضلة أو يا أمه من الشهداء. ومداخلة أخي الكريم الأخ عبدالله لا تعقيب عليها، ربنا يبارك فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيك رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أيمن. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، وجعلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يا رب استرنا وإياك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أنا بسأل حضرتك وأستحلفك بالله أن تدعي بقى بنتي عمرها عام ونصف، رزقها الله سبحانه وتعالى مرض القلب. نعم. أسألك أن تدعي لها بأن الله سبحانه وتعالى يشفيها الشفاء العاجل. وهي داخلة على العملية وحالتها يعني بيقولوا فيها ان هي حالتها نادرة جدا، وامنك امانة يا شيخ ايمن ان تدعي لها عن ظهر غيب في قيام ليلك، وتخلي المشاهدين يؤمنوا على الدعاء. ربنا يحفظك يعني قدرك. ربنا يسترنا واياك يا رب ان شاء الله، واسال الله ان يحفظها، وان شاء الله تبشرينا بالخير يا رب العالمين. عافيها واعف عنها يا ارحم الراحمين. ان شاء الله نكمل الحديث سريعا. من ضمن الاسباب التي توقع الفتيات والشباب في المعاكسات التي تأتي بالألام والحسرات إطلاق النظر، إطلاق النظر. والله إني أعرف بعض الفتيات والأخوات من شدة أمانتهن أحيانا كثيرة جدا، جاءتني رسالة من أخت فاضلة تقول: إنني أضع على التلفاز أحيانا ستار لما أجد نفسي قريبة من التلفاز، فأبتعد عنه ثم أضع ستار وأسمع خطب المشايخ أحيانا. هذه الفتاة تقول: حين لا يكون زوجي معي فأضع الستار على المكان، أما إذا كان معي فلا بد لي أن أجلس معه على حسب ما يريد هو. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والعبد ما دام ذا عين يقلبها، في أعين البيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ما تركزش قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة تتبعها النظرة، حديث أبو داود، وقال حديث حسن: لا تتبع النظرة النظرة. اللهم صلي على سيدنا محمد، من يصلي على رسول الله صلى على حبيب قلبك طيب. أختي المسلمة، ابعدي نفسك عن النظر للمحرمات، ولا أقصد بذلك النظر للرجال في الأسواق والشوارع فحسب، إنما قد يكون في الفضائيات، إنما قد يكون في الفضائيات، طالما إن القلب فيه يعني شيء من المرض، يبقى نبعد نفسنا عن مثل هذه الخطوات التي تقربنا من مداخل الشيطان. من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى المعاكسات التبرج والسفور، التبرج والسفور والخروج لغير حاجة. ربنا سبحانه وتعالى حل الإشكال، قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج والسفور مسألة جد خطيرة، الواحدة تخرج غير مستترة بثيابها، كاشفة عوراتها، وقد لا تكشف العورات وهي مسترة بالثياب، لكن للأسف الشديد